ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلفه ولا حرج عليه، بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا في الصف الذي أمامه فإنه لا صلاة له. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا يصلون في مكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا، ويكون الإمام بينهم بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال. هكذا كان الناس يصلون قبل أن ينسخ هذا الأمر، كان الثلاثة يصلون صفا واحدا ويكون الإمام بينهم أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره. ثم كانت السنة أن يتقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة، وهذا يدل على أنه إذا اقتضت الحال أن يكون الإمام في الصف فليكن بعضهم عن اليمين وبعضهم عن اليسار، خلافاً لما يفهمه بعض الناس يظنون أن السنة أن يكونوا كلهم على يمينه. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام مستويين، لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلاً ولا كثيراً، لأنهما إذا صفا كانا صفا والمشروع أن يكون الصف متساويا. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا جميعاً من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله شرع لعباده اجتماعات متعددة في عبادات عظيمة في الصلاة وفي الحج، وذلك لتجتمع القلوب كما تجتمع الأجسام. فشرع الاجتماع لأهل الحي في الصلوات الخمس، وشرع الاجتماع لأهل البلد في الأعياد الثلاثة: عيد الأسبوع وعيد الفطر وعيد الأضحى، فيجتمع أهل البلد جميعا في مكان واحد. ولهذا قال العلماء: لا يحل أن تقام صلاة الجمعة في أكثر من موضع واحد في بلد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى أن أوجب على عباده أن يصلوا الصلاة والصلوات الخمس في مكان واحد على الرجال دون النساء، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، وأما الرجال فيجب على الرجل أن يحضر إلى المسجد ليصلي مع الجماعة، فإن لم يفعل فقد عرض نفسه لعقوبة الله، وليست العقوبة بفقد المال ولا بمرض البدن ولا بفقد الأهل، ولكن العقوبة العظمى أن ينسلخ الإنسان من الدين، إذا تراكمت الذنوب عليه، كما قال الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ابيضت وإلا ازدادت حتى تغشى القلب كله والعياذ بالله. وقال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر الصراح، الكفر الأكبر والعياذ بالله. أيها المسلمون، إنه لا يحل للقادر على أداء الصلاة مع الجماعة أن يتخلف عنها فيصلي في بيته، فإن فعل ذلك فليستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة العظيمة إلا في ترك واجب؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه رجل أعمى أن يصلي في بيته فأذن له، فلما انصرف دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. مع أنه رجل أعمى، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من المؤسف أن قوما من الناس يسمعون النداء بأذانهم ولكنهم يتخلفون عن الجماعة بغير عذر، مع أنه لو نودي إلى شيء يشاهدونه من أمور الدنيا لكانوا إليه صراعا. أيها المسلمون، لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من بعض من علماء الحنابلة وغيرهم: إن من صلى وحده مع قدرته على الجماعة فإن صلاته باطلة لا يقبلها الله منه، وهي كصلاة من صلى بغير وضوء لا تقبل منه، لأنه رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من لم يصلي مع الجماعة مع قدرته عليها فإنه لا صلاة له. وقال: إن هذه هي القاعدة في جميع الواجبات التي تجب في الصلاة، إذا تعمدها الإنسان فإنه لا تصح صلاته. وهذا الذي قاله هو مقتضى القياس، لولا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فإن هذا يدل على قبول صلاة المنفرد وحده، ولكنها صلاة مفضولة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وما بالكم أيها الإخوة لو أن رجلا قيل له: إنك إذا اشتريت هذه البضاعة ثم جلبتها في بلد آخر فإنك تربح 10-20، أفلا يكون مبادرا ومسرعا لينال هذا الربح، مع أنه ربح ضئيل بالنسبة لسبع وعشرين مرة في الشيء الواحد، ومع أنه أيضا ربح زائل لأنه ربح شيء من الدنيا، والدنيا زائلة إما أن يزول الإنسان عنها أو يزول ما بيده منها. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعذنا من شرورها، اللهم قونا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدِ إخواننا الذين يتكاسلون عن صلاة الجماعة، وأعنهم على أدائها مع إخوانهم حتى يكونوا كغيرهم ممن نالوا هذا الأجر العظيم 27 درجة. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تمسك به نجا ومن ابتغى الهدى من غيره ضل وهلك. أيها المسلمون إن خير الحديث كتاب الله، إن خير الحديث كتاب الله، فأكثروا من تلاوته وتفهموا معانيه وقوموا بأوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره، فإنه سعادتكم في الدنيا والآخرة. واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتزموا هديه ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما في يوم الجمعة. واعلموا أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وفي غيرهما من البلاد التي طغى فيها الطغاة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي من علينا بتقوى